أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: قمنا بشراء شقة بالتقسيط، وعند استلامها للمعيشة لم نتمكن من فرشها فقررنا استثمارها، ما حكم الزكاة في الشقة واستثمارها أثابكم الله؟ لا تجب الزكاة في الشقة إذا كانت للإيجار والاستثمار، وإنما تجب في الدخل الذي تأخذونه من المال. ثم هذا الدخل فيه وجهان للعلماء: إذا أعطي لكم مباشرة وأخذتموا قبضتموه، قال بعض العلماء الأجرة تستحق بأول العقد وتملك، وقال بعضهم إنها تملك جزءا شيئا فشيئا بحسب أجزاء المدة المتفق عليها. فعلى القول الأول إذا حال الحول من قبضها تجزمكم الزكاة، بمعنى أنه إذا مضت سنة، بمعنى إذا انتهت مدة الإجارة وكانت سنة، فتزكون ما بقي من هذه الأجرة لأنه قد حال عليها الحول. وإن قلنا إنها تملك بعد تمام المدة، فإنها حينئذ لا تملك إلا بعد أخذ المستأجر لجميع أخذ استهلاك المستأجر لجميع المدة. فإذا انتهت مدة الإجارة تبدأ الحول من بعد الانتهاء، والفرق بين القولين واضح. والقول الثاني أقوى، والله تعالى أعلم.